بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 24 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات الذكر المسند إليه. تابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: واذكره للأصل والاحتياط غبوة إضاح انبساط تلذذ تبرك إعظام إهانة تشوق نظام تعبد تعجب تهويل تقرير أو إشهاد أو تسجيل. تقدم في الحصة الماضية أن الناظم رحمه الله تعالى تحدث عن ثمانية مرجحات من مرجحات حذف المسند إليه، وهي أنه يحذف للأصل وللاحتياط ولإظهار غباوة السامع وللإيضاح، ولأن المقام مقام بسط الكلام، وللتلدد وللتبرك وللإعظام أي التعظيم. وقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى إهانة، يعني أن المرجح التاسع من مرجحات حذف المسند أو من مرجحات الذكر المسند إليه عفوا، أنه يذكر لأجل إهانته لكون اسمه مما يدل على الإهانة، نحو قولنا الزاني جلده الحاكم أو المبتدع هجره العلماء. وهذا مراد الناظم بقوله إهانة. ثم قال تشوق، يريد رحمه الله تعالى أن المرجح العاشر من مرجحات ذكر المسند إليه أنه يذكر من أجل شدة التشوق إلى مسماه، نحو قولنا محمد فاز من اقتدى به. وهذا مراد الناظم بقوله تشوق. ثم قال نظام، يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن من مرجحات ذكر المسند إليه أنه يستدعي ذكره ضرورة الوزن أو القافية أو السجع. إن المسند يذكر لأن وزن البيت يتوقف عليه، أو المحافظة على القافية أو السجع تتوقف عليه. مثال الذكر المسند إليه ضرورة الوزن والقافية قول الشاعر: قال العذول وقد رأى ولهيبه صيف لي حبيبك قلت حبي مفرد، فلذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضا ولهجت أين السيد. فقول الشاعر في البيت الأول حبي مفرد ذكر المسند إليه في البيت وهو حبي لضرورة الوزن، وإلا فيكفيه أن يقول قلت مفرد. وقوله في البيت الثاني السيد فيه ذكر المسند إليه وهو السيد لضرورة القافية، فلولاها لكفى قوله أين. ومثال ذكر المسند إليه لأجل السجع قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه تعبد، يعني أن من مرجحات ذكر المسند إليه التعبد، يعني أن من مرجحات ذكر المسند إليه التعبد به، أي إدخاله في العبادة بحيث لا ينبغي تركه لطلب الشارع إياه، نحو قول المصلي الله أكبر. ثم قال رحمه الله تعالى تعجب، يريد أن من مرجحات ذكر المسند إليه إظهار التعجب منه، نحو قولنا صبي يقاوم الأسد، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى تعجب. ثم قال رحمه الله تعالى تهويل، يريد أن من مرجحات ذكر المسند إليه إظهار التهويل والتخويف، نحو قولنا جهنم تنتظر الملحدين، نحو قولنا جهنم تنتظر الملحدين. أعتذر عن هذا الإزعاج الذي سببه المنبه. جهنم تنتظر الملحدين، وهذا هو مراد الناظم بقوله تهويل. ثم قال تقرير، يعني أن من مرجحات ذكر المسند إليه أنه يذكر لزيادة تقريره وتثبيته في ذهن السامع لأجل الدلالة اللفظية عليه والدلالة العقلية عليه، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال رحمه الله أو إشهاد، يعني أن من مرجحات الذكر المسند إليه إشهاد المتكلم السامع على قضية ما، نحو قولنا زيد تسلف مني أو عمرو قتل خالد، وهذا مراده بقوله إشهاد. ثم قال أو تسجيل، يعني أن من مرجحات ذكر المسند إليه التسجيل وهو كتابة الحكم بين يدي الحاكم أو القاضي، كما إذا قال الحاكم لشاهد في واقعة ما: هل أقر زيد على نفسه بكذا؟ فيقول الشاهد: زيد أقر بكذا. فيكفي الشاهد أن يقول: أقر بكذا، لأن السؤال قرينة على المسند إليه المحذوف. لكن الشاهد قال: زيد أقر بكذا، فذكر المسند إليه من أجل تسجيله. وهنا قد انتهى الناظم رحمه الله تعالى من مرجحات ذكر المسند إليه، واصلا إلى الأمور التي تجعل المسند إليه معرفا، وسنرجع الحديث عن تعريف المسند إليه وأسبابه إلى حصة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.